بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 21 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يوسف. وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك، وعلى آل يعقوب أي على أهل يعقوب، والدليل على ذلك إنك إذا صغرت آل قلت أهيل، وعلى أهل ملته أيضا. في غيابة الجب مجازها أن كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. قال المنخل بن صبيع العنبري: فإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا مسيري في العشيرة والأهل. والجب الركية التي لم تطوى. قال الأعشى: لئن كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي نرتع ونلعب، أي ننعم ونلهو. وقال في المثل: القيد والرتعة، وقرأها قوم: يرتع أي إبلنا، ونرتع نحن إبلنا، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ولا مقر لنا أنه صدق. سولت لكم أنفسكم أي زينت وحسنت وتابعتكم على ذلك. فصبر جميل، مرفوعان لأن جميل صفة للصبر، ولو كان الصبر وحده لنصبوه، كقولك صبرا لأنه في موضع اصبر، وإذا وصفوه رفعوه واستغنوا عن موضع اصبر. قال الراجز: يشكو إلي جملي طول السرى، صبر جميل فكلانا مبتلى. قال أبو الحسن الأثرم: سمعت من ينشد صبرا جميل أراد نداء يا جميل. وشروه بثمن بخس أي باعوه، فإذا بعته أنت قلت اشتريته. قال ابن مفرغ: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه، أي بعته بخس أي نقصان ناقص منقوص. يقال بخسني حقي أي نقصني، وهو مصدر بخست فوصفوا به، وقد تفعل العرب ذلك. بثمن بخس دراهم معدودة جررته على التكرير والبدل. أكرمي مثواه أي مقامه الذي ثواه، ومنه قولهم: هي أم مثوى وهو أبو مثوى إذا كنت ضيفا عليهم. ولما بلغ أشده، مجازه إذا بلغ منتهى شبابه وحده وقوته من قبل أن يأخذ في النقصان، وليس له واحد من لفظه. وقالت هيت لك أي هلم لك: أنشدني أبو عمرو بن العلاء: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. يريد علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه أي تعال وتقرب ودنه. وكذلك لفظ هيت للاثنين والجميع من الذكر والأنثى سواء، إلا أن العدد فيما بعدها تقول هيت لكما وهيت لكن. وشهدت أبا عمرو وسأله أبو أحمد أو أحمد، وكان عالما بالقرآن، وكان لألأ ثم كبر فقعد في بيته، فكان يؤخذ عنه القرآن ويكون معه القضاة، فسأله عن قول من قال هئت فكسر الهاء وهمز وهمز الياء، فقال أبو عمرو: نبسي أي باطل، جعلها قلت من تهيأت فهذا الخندق. واستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن، هل يعرف أحد هئت لك؟ كان خندق كسرى إلى هيت حين بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وخاف العرب فوضع عليه المراصد وصوامع وحرسا ودون ذلك مناظر. ثم لما كانت فتنة بن الأشعث حفره عبيد الله بن عبد الرحمن بن سامرة وكان أعور، فقال له حميد الأرقط: يا أعور العين فديت العورة، لا تحسبن الخندق المحفور يرد عنك القدر المقدور. وذلك أنه لما انهزم ابن الأشعث من الزاوية قام هو بأمر أهل البصرة فناصب الحجاج، ثم لما هرب يزيد بن المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز حفره عدي بن أرطاه عامر البصرة لئلا يدخل يزيد البصرة، ثم حفره المنصور وجعل عليه حائطا مما يلي الباب، فحصنه أشد من تحصين الأولين للحائط، ولم يكن له حائط قبل ذلك. وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد، قال: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، أي وجدته. قد شغفها حبا أي قد وصل الحب إلى شغف قلبها وهو غلافه. قال النبغة الذبياني: ولكن هما دون ذلك والج، مكان الشغاف تبتغيه الأصابع ويقرأ قوم قد شعفها وهو من المشعوف، وأعتدت لهن متكئا، أفعلت من العتاد ومعناه أعدت له متكئا أي نمرقا تتكئ عليه. وزعم قوم أنه الأترج، وهذا أبطال باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتكاء أترج يأكلونه. ويقال ألق له متكئا، أكبرنه أجللنه وأعظمنه. ومن زعم أن أكبرنه حضن فمن أين؟ وإنما وقع عليه الفعل ذلك لو قال كبرنا، وليس في كلام العرب كبرنا حضن، ولكن عسى أن يكون من شدة ما أعظمنه حضن. وقلنا حاشا لله، الشين مفتوحة ولا ياء فيها، وبعضهم يدخل الياء في آخره كقوله حاشا أبي ثوبان إن به ضنا عن الملحات والشتم، ومعناه معنى التنزيه والاستثناء من الشر، ويقال حاشيته أي استثنيته. أصب إليهن أي أهواهن وأميل إليهن، قال يزيد بن ضبة إلى هند صبى قلبي وهند مثلها تصبي، وقال صبى صبوة بل لج وهو لجوج وزالت له بالأنعمين حدوج. اذكرني عند ربك أي عند سيدك من بني آدم ومولاك، وقال فإن يك رب أذواد بجسما أصابوا من لقائك ما أصابوا. قال الأعشى ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا تنوشد في المهارق أنشد، يعني النعمان إذا سئل بالمهارق الكتب أنشد أعطى، كقولك إذا سئل أعطى أضغاث أحلام واحدها ضغث مكسور وهي ما لا تأويل لها من الرؤيا، أراه جماعات تجمع من الرؤيا كما يجمع الحشيش فيقال ضغث أي ملء كف منه. قال عفو بن الخارع التيمي وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثا من خلا متطيب، أي تطيبت لها أطيب الحشيش. وفي آية أخرى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. وادكر بعد أمه أي افتعل من ذكرت، فأدغم التاء في الذال فحولوها دلا ثقيلة. بعد أمة أي بعد حين، وبعضهم يقرأها بعد أمه أي بعد نسيان، ويقال آمهت تأمها أمها ساكن أي نسيت، أي نسيت إلا قليلا مما تحصنون أي مما تحرزون. وفيه يعصرون أي به ينجون وهو من العصر، وهي العصرة أيضا وهي المنجاة، قال ولقد كان عصرة المنجود أي المقهور المغلوب. وقال لبيد فبات وأسر القوم آخر ليلهم وما كان وقفا بغير معصره. الآن حصحص الحق أي الساعة وضح الحق وتبين. ونمير أهلنا من مرت تمير ميرا وهي الميرة، أي نأتيهم ونشتري لهم طعومهم. قال أبو ذؤيب أتى قرية كانت كثيرا طعامها كرفع التراب كل شيء يميرها، كيل بعير أي حمل بعير يكال له ما حمل، يكال له ما حمل بعير آوى إليه أخاه وهو يؤوي إليه إيواء أي ضمه إليه. السقاية مكيال يكال به ويشرب فيه. صواع الملك والجميع صيعان، خرج مخرج الغراب والجمع غربان، وبعضهم يقول هي صاع الملك والجميع أصواع، خرج مخرج باب والجميع أبواب، وأنا به زعيم أي كفيل وقبيل. قال المؤسي الأزدي فلست بآمر فيها بسلم، ولكني على نفسي زعيم بغزو مثل ولغ الذئب حتى ينوء بصاحبي ثأر منيم. تالله التاء بمنزلة واو القسم لأن الواو تحول تاء، قالوا تراث وإنما هي من ورثت، وقالوا تقوى وأصلها وقوى لأنها من وقيت، استيأسوا منه استفعلوا من يئست، خلصوا نجيا أي اعتزلوا نجيا يتناجون. والنجا يقع لفظه على الواحد والجميع أيضا، وقد يجمع فيقال نجي وأنجية، وقال لبيد وشهدت أنجية الأفاقة عاليا كعبي وأرداف الملوك شهود. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.